بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: وان اطعمه الواثق لعالم بغصبه فالضمان عليه، لانه اكتفى مال الغير بغير اثنين من غير تغرير. وللمالك التضمين الواثق، لانه حال بينه وبين ماله، وقرار الضمان على الاكل وعكسه بعكسه. فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب، لأنه ضر الآكل. وإن أطعمه الغاصب لمالكه، أو رعناه لمالكه، أو أودعه لمالكه، أو أجره إياه، لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه منفق، فيبرأ الغاصب، لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره. وكذا لو استأجره الغاصب على خسارته أو خياطته، ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه، علم أنه ملكه أو لم يعلم. علم أنه ملكه أو لم يعلم، لأنه دخل على أنه مضمون عليه. والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان. كلها؟ بارك اليوم بحمد، كلها. نعم. والأيدي المترتبة على يد الغاصب. كلها أيدي ضمان. فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه، وإلا فعلى الأول. أحسنت. لكن قلت أيضا الغاصب. يمكنك ما تنتبه لنفسك. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه. وقفنا هنا صح؟ ها؟ التي قبلها: ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض، أي لخروج الأرض مستحقة للغير، رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها، على بائعها له بالغرامة لأنه غره، وأوهمه أنها ملكه ببيعها له. خذنا هذا. طيب. قال: وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه، يعني إن أطعمه الغاصب، يعني غصب طعاما وأطعمه للمالك، أطعمه للمالك والمالك لا يعلم، أو غصب شاة وذبحها وأطعمها لمالكها، هذا معناه، واضح ولا لا؟ قال: وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه. الضمان عليه، نعم، يعني غصب طعاما فأطعمه لشخص يعلم أنه غاصب، لشخص يعلم أنه غاصب وأن هذا المال مغصوب، فالضمان على من؟ ها، على الآكل. الضمان على الآكل لماذا؟ لأنه اجتمع عندنا متسبب ومباشر. المباشر هو آكل الطعام، المباشر هو آكل الطعام، والمتسبب هو الغاصب، هو الغاصب. والمباشر يعلم هنا أن الطعام مغصوب، فالضمان على من؟ على الآكل. الضمان على الآكل، مع أن المالك ها يضمن أيهما شاء، لكن قرار الضمان على الآكل لأنه هنا يعلم. وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه، لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير. أتلف طعام الغير، يعني أكله من غير إذن ها المالك، غير إذن المالك. قال: من غير تغرير، يعني الغاصب ما غره، فهو يعلم أن الطعام مغصوب، يعلم أن الطعام مغصوب، أن الطعام مغصوب وأكله. واضح ما هو واضح؟ قال: وللمالك تضمين الغاصب، لأنه حال بينه وبين ماله. المالك له تضمين الغاصب وله تضمين الأكل بالأشكال، إن شاء ضمن الأكل وإن شاء ضمن الغاصب. الغاصب لأنه هو الذي حال بينه وبين ماله، والأكل ها أتلف مال الغير بغير إذنه وهو يعلم أنه ملك لفلان. واضح لما هو واضح؟ أفايز معي؟ أكيد؟ طيب. قال: وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله وقرار الضمان على الآكل. هذا الأصل، الأصل أن قرار الضمان على الآكل. طيب الآكل لا يعلم، لا يعلم الأصل، أن القرار على من؟ على الآكل. لكن ما دام أنه لا يعلم، ها، ننقله عنه إلى الغاصب. وإلا الأصل، الأصل أن القرار على المباشر، قرار الضمان، هذا الأصل. الأصل أن قرار الضمان على من؟ على المباشر، على المباشر. ولهذا يقول المصنف: وقرار الضمان على الآكل، قرار الضمان على الآكل. قال: طيب ما الفائدة من قوله قرار الضمان على الآكل؟ ها، لأن المالك هنا يضمن أيهما؟ أيهما شاء. فإن ضمن الغاصب فله ذلك، وإن ضمن الآكل فله ذلك، لأن الغاصب حال بينه وبين ملكه، والآكل ها أتلف مال الغير وهو يعلم أنه حرام، أنه مغصوب. واضح ولا لا؟ ولهذا قال: وقرار الضمان على الآكل. وعكسه بعكسه، يعني عكس هذا المثال عكسه في الحكم، عكس المسألة عكسها في الحكم. المسألة هنا ها أكل طعام الغير وهو يعلم أنه مغصوب، ما هو عكسه؟ أكل طعام الغير وهو لا يعلم أنه مغصوب، يظن أنه لمن أعطاه إياه، فهنا لا ضمان عليه، هنا لا ضمان عليه. ولهذا يقول المصنف: وعكسه بعكسه، يعني أطعمه كما قال المصنف، فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب، لأنه غر الآكل، لأنه غر الآكل. واضح ولا لا؟ قال: وإن أطعمه الغاصب لمالكه، أطعمه الغاصب لمالكه أو رهنه إلى آخره، أطعمه لمالكه، هل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. غصب طعاما فأطعمه للمالك، والمالك لا يعلم أن هذا ماله، الضمان على من هنا؟ على الغاصب. فالمالك يأكل طعامه ويأخذ قيمته أو مثله، إذا كان مثلي، صح؟ لماذا؟ لأن المالك تناول هذا الطعام على أنه تبرع من الشخص المقابل، واضح لا؟ فالضمان على الغاصب لا يبرأ. ولهذا قال: وإن أطعمه الغاصب لمالكه فالضمان ها على من؟ على الغاصب. قال: أو رهنه لمالكه، أو رهنه لمالكه ها فالضمان على من؟ على الغاصب أيضا، لأن المالك أخذه على أنه أمانة، ليس على أنه ماله، واضح؟ قال: أو رهنه لمالكه أو أودعه لمالكه، غصب طعاما أو غصب مالا وأعطاه المالك وديعه، قال: احفظ هذا المال عندك، فتلف، تلف بغير تعد ولا تفريط، يضمن ولا ما يضمن المودع؟ ما يضمن. وضمان المال على من؟ على الغاصب، يسلمه للمالك، يسلمه للمالك. قال: أو أودعه لمالكه أو آجره إياه، أجره، غصب دابة وأجرها للمالك، أجرها للمالك، المالك استأجرها منه، لا يعلم أنه ماله، لا يعلم أنه ماله، يضمن الغاصب ولا ما يضمن؟ يضمن، يعني أنه إذا تلف بغير تعد ولا تفريط فإنه يضمن، فإنه يضمن. طيب إذا تعدى وفرط، طيب هو الآن الغاصب يضمن والمالك يضمن، إذا تقابل الضمان، تقابل الضمان، فليس هنا ضمان، ثم أي ولا لا؟ غصب مالا وأجره أو جعله وديعة عند مالكه وهو لا يعلم. الأصل إذا تلف المال من الذي يضمن؟ الغاصب يضمن المالك، لكن لو تلف عند المودع وعند الوكيل هذا بتعد منه أو تفريط، يضمن ولا ما يضمن؟ كيف ما يضمن؟ هي الأصل الضمان على من؟ على المودع، على المودع. فهو الآن سيضمن ماله، صح؟ إذن خلاص انتهى، لا هو ولا عليه، واضح؟ معنى كلام المصنف هنا إذا تعدى وفرق. قال: أو آجره إياه لم يبرأ الغاصب، يعني لو تلف المال يسلمه للمالك، حتى لو تلف تحت يد من؟ تحت يد المالك، لأنه تلف تحت يده من غير تعد ولا تفريط، والمالك استعمل هذا المال بناء على أنه مال غيره، واضح ولا لا؟ قال: إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب، يعني إذا جعله عنده رهن أو أجره أو وديعة، والمالك يعلم أنه ماله الذي غصبه منه، فإن الغاصب يبرأ، يبرأ لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره، هنا يملك التصرف فيه لأنه يعلم أن الذي تحت يده ماله المغصوب، ماله المغصوب. قال: وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته، فإنه يضمن الغاصب، استأجره غصب ثوبا ها واستأجر المالك للثوب أن يغسله أو أن يخيطه، والمالك لا يعلم أن هذا ماله فتلف عنده، ها تلف، إذا لم يتعدى ولم يفرط مر معنا أنه لا ضمان عليه، فيكون الضمان على من؟ على الغاصب، يكون الضمان على الغاصب. ها واضح لما هو واضح؟ نعم، لأنه لا بد أن نضمنه بغض النظر عن كونه مسروق مغصوب أو غير مغصوب. شخص أتلف مال بتعدي منه أو تفريط، عليه ضمانه أو ليس عليه ضمانه؟ عليه ضمان، نقول اضمن المال هذا لمن أعطاك إياه، الغاصب يضمنه للغاصب، نقول الغاصب اضمنه للمالك لمن غصبته منه، ها صار عندنا دوران صح، انتهت القضية، واضح ولا لا؟ طيب، وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته، ويبرأ الغاصب بإعارته، انتبه بالإعارة يبرأ مطلقا، لو غصب مال، غصب مال وقال المالك خذ هذا المال عندك إعارة، خذ إعارة، هنا يبرأ، يبرأ الغاصب سواء المالك يعلم أنه مغصوب أو لا يعلم، أنتم معي؟ طيب لماذا؟ لأن العارية على المذهب مضمونة مطلقة، فلو غصب هذه الساعة، غصبها مني ثم أعطانيها أمانة، أعطانيها أقصد إعارة، إعارة مدة معينة، فاستعرت منه الساعة وأنا لا أعلم أنها لي ثم تلفت عندي، المذهب العارية تضمن مطلقة، تعدى أو لم تعدى، صح ولا لا؟ إذن الغاصب بمجرد أن أعطاني الساعة إعارة خلاص برئت ذمته، لأن ما دام أنها بيدي فالضمان على من؟ فالضمان علي، إن سلمت فهي لي وإن تلفت فمالي أتلفته، واضح ولا لا؟ وعلى الراجح ها كالمسائل السابقة، لأن العارية على الراجح، وش العارية؟ ها لا يضمنها أيضا مطلقا، على الراجح لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، ولهذا يقول المصنف: ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه علم أنه ملكه أو لم يعلم. طيب لماذا؟ لأن العارية مضمونة مطلقة، العارية مضمونة مطلقة لأنه دخل على أنه مضمون عليه، دخل على أنه مضمون، مضمون عليه، واضح ولا لا؟ قال: والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، كلها أيدي ضمان سواء يعلم أو لا يعلم، لكن إذا كان ما يعلم يضمن الغاصب، هذه قاعدة، انتبهوا انتبهوا، الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها ضمان، يعني الآن الغاصب يده ضامنة ولا ما هي ضامنة؟ كل من أخذ منه هذا المال فيده ضامنة، ضامنة، إذا كان لا يعلم ضمن الغاصب بتلاف يده، وإذا كان يعلم ضمنه هو. ومعنى هذه القاعدة، معنى هذا الكلام، أن المال المغصوب إذا انتقل من يد الغاصب إلى يد غيره فهو مضمون، انتقل ببيع أو بهبة أو بأمانة أو بإعارة، المهم أن كل ما ترتب على المغصوب على الغاصب فهو ها يأخذ حكمه. ثم أي مثل إنسان غصب ساعة وباعها لشخص، الذي اشترى ها يده ضامنة، اشترى ساعة وتركها وديعة عند شخص، الذي هي عنده يده ها ضامنة، وهلم جر، واضح ولا لا؟ لكن إذا كان جاهل فنقول نعم يده يد ضمان، لكننا ما نضمنه، نضمن الغاصب، واضح ولا لا؟ يقول المصنف: والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي، أيدي ضمان. طيب في الحاشية ستة، ما هي الأيدي الضامنة؟ ها ماذا يقول؟ قال: وهي عشر، يد المشتري، ها اشتريت من الغاصب يدك ضامنة، يد المستأجر استأجرت المغصوب اليد اللي استأجرته ضامنة، يد القابض تملكا بلا عوض كالمتهب كالهدية، غصب مالا وأعطاه زيد هدية، يد زيد ها ضامنة، ويد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل، غصب ساعة فوكل شخص عليها يبيعها وغيره يده ضاع منها وهلم جر هلم جر. قالوا يد المستعير ويد الغاصب أيضا. زيد غصب مالا فأتى بكر وغصبه من زيد ها يد بكر أيضا ضاع منها. والتصرف في المال كالمضارب ها غصب مالا فجعله مضاربة جعله مضاربة عند شخص. الشخص الذي أخذ المال ليضارب به يده ها ضامنة. واضح الله؟ لأن أصلا التصرف في المال وحبسه عن مالكه من الأصل محرم، صح ولا لا؟ فكل ما ترتب على المحرم ها محرم. قال والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه وإلا فعلى الأول. انتبهوا، عندنا ضمان وعندنا قرار الضمان، عندنا الضمان وعندنا قرار الضمان. الضمان على اليد الغاصبة والتي أخذته من يد الغاصبة سواء يعلم أو لا يعلم، لكن نضمن من؟ حسب العلم. إذن الضمان عليهما جميعا، لكن قرار الضمان قراره، يعني على من يترتب الضمان، على من نقر بالضمان عليه، نكتب إقراره على من؟ على من يعلم. قال فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه، قرار الضمان عليه لأنه أصبح الآن معتدي مثل الغاصب. ثم معي وإلا فعل الأول، وإلا فعل الأول يعني الثاني ما يعلم، الذي مثلا اشترى منه لا يعلم، أو الذي أخذها منه أمانة لا يعلم إلى آخره. فالضمان على من؟ الأول، الضمان الأول. لكن الأصل القرار على من؟ على المباشر، هذا قرار الضمان، هذا الأصل. لكن لانتفاء العلم نقلناه إلى الغاصب. قال إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه، هذا انتبه، هذا قرار الضمان عليه مطلقة يضمن حتى لو لم يحلم. يقول إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه، يعني مضمون مطلقة مثل العارية. فإذا أخذه هذا الشيء خذه على أنه عارية فقرار الضمان عليه مطلقة، علم أو لم يعلم، لأنه ضامن، لأنه ضامن على كل وجه. قال إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه، فيستقر عليه ضمانه. قال وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب إلى آخره. انتبه، المغصوب مر معنا أنه مضمون، صح ولا لا؟ إن كان مثلي فيضمن مثله، وإن كان متقوم يضمن قيمته. هنا قال وما تلف، يعني أخذ مال مغصوب وأتلفه. نقول إن كان مثلي عليه مثله، وإن كان متقوم عليه قيمته. قال أو أتلف من مغصوب، يعني المغصوب كله تلف أو تلف بعضه، أو تلف بعضه ها، فإنه يدفع، يرد الموجود ويدفع مقابل ما تلف كما سيأتي. قال من مغصوب مثلي، مثلي ما هو المثلي على المذهب؟ ها هو كل مكيل موزون ليس فيه صنعة مباحة، يصح السلم فيه، هذا مضيق يضيقونه تماما. كل مكيل وموزون، المكيل مثل الحب والثمر والمائع، عموما المائع مكيل على المذهب، اللبن الماء هذا كله مكيل، والموزون الذهب والفضة والحديد والنحاس والقطن إلى آخره، هذه كلها موزونات. فهذه انتبهوا مثلية، لكن بشرط ألا تدخلها صنعة مباحة، دخلتها صنعة ما تكون مثلية. إنسان غصب قطعة ذهب وتلفت، ماذا يرد؟ ها مثلها قطعة ذهب. طيب هذا الذهب غصب ذهب لكنه خاتم على شكل خاتم، هل يرده؟ لا. لماذا؟ دخلته صنعة مباحة. ما هي الصنعة؟ تحويله من كونه قطعة إلى كونه ها مضروب، الكون مصاق على شكل حلي. الحب مكيل غصب برا يرد مثله، طبخ البر أو عجن دخلته صنعة مباحة غير، هنا ليس مثلي، يترتب عليه القيمة. واضح ولا لا؟ طيب غصب ذهبا على شكل سمكة، أو قل على شكل إناء، غصب ذا إناء ذهب، غصب إناء ذهب، فماذا يرد؟ يرد ذهبا، يرد ذهب، كم يساوي غرام؟ يرد مثله. لماذا؟ لأن الصنعة التي دخلت الذهب الآن غير مباح، يعني يقول صنعة مباحة، اتخاذ الذهب أواني ها هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فدخلته صنعة غير مباح. ولكن على الراجح أن المثلي ما له مثل في السوق، والقيمي ما ليس له مثل، وأظن هذا أريح. ولهذا لو غصب كاسات، غصب فناجيل، غصب آنية، قدر، صحن، وتلف على المذهب قيمته، صح؟ لأن ليس بمكيل ولا موزون، صح؟ أنا ودي تنتبهوا معي، غصب قدر وتلف القدر عنده، هل هم مكيل موزون أو لا موزون ولا مكيل؟ ها؟ موزون؟ أحسنت، موزون، لكن دخلت الصنعة لأنه حديد، والحديد على المذهب يوزن، لكن دخلت الصنعة مباح، حولته من كونه حديد إلى كونه قدر، واضح؟ فهنا عليها المثل أو القيمة، المذهب القيمة، وعلى الراجح المثل، لأنه يعني يوجد في السوق مثله، مثله أو مقارب فيكفي، واضح ولا لا؟ طيب، يقول المصنف: وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب، يعني غصب بعيرا فشرد البعير لا يمكن أن يرجع، هنا أشبه التلف، هنا أشبه التلف، عليه ها قيمته، عليه قيمته، وعلى الراجح عليه مثله، نوجد يوجد مثله. طيب، أو تغيب ولم يمكن رده كعبد أبق وفرس شرد من مغصوب مثلي. مثلي، طيب ما هو المثلي؟ قال: وهو كل مكيل، يعني حب ثمر مائع، وموزون كالذهب والنحاس والحديد، قال: لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه، هذا هو المثل الذي يصح السلم فيه. قال: غرم مثله إذن، غرم مثله إذن، يعني غصب مالا وهذا المال له مثل، وتلف عند الغاصب فعلى الغاصب مثله تماما، مثله. قال: إذن، إذن هنا ظرف للحال، يعني وقت تلفه، إذن يعني حين تلف، يعني عليه مثله حين تلف، حين تلف، لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها، والمثل أقرب إليه من القيمة، المثل أقرب إليه من القيمة، أظن هذا واضح ها؟ ثم قال: وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدع، ذكره بمثله. طيب، لماذا استثنى الماء هنا؟ الماء لا يستثنى مطلقا، لا، بالمفازة فقط. أولا، الماء عندهم مكيل مثلي، الماء مكيل يصح السلم فيه، ثم معي، لأن عندهم قاعدة: كل مائع مكيل، على المذهب، المذهب المكيل، الحب والثمر إلى آخره، إلى آخره، والمائع مكيل، كل مائع مكيل. طيب، الماء عندهم مكيل أو ليس مكيل؟ مكيل. إذن طيب، أخذ ماء، غصب ماء ثم تلف، أخذ من شخص قربة فيها ماء ثم نثر الماء، ما الذي عليه؟ عليه مثل، هل يملأ القربة؟ ماء، صح؟ لأن الماء أولا مثلي، الأمر الثاني ما تختلف قيمته، صح؟ لكن في المفازة تختلف القيمة أو لا تختلف؟ تختلف. المفازة الأرض التي لا يوجد فيها ماء، مهلكة، مهلكة، سيكون ماء الصحة بدل ما هو بريال بكم؟ بعشر ريالات مثلا، صح ولا لا؟ طيب، غصب ماء صحة في المفازة في أرض مهلكة، غصب ماء صحة وأخذها وأتلف الماء أو شربه، الأصل عليه الضمان لأنه غاصب، صح؟ بعد ما وصل إلى البلد قال: بارك الله فيك، خذ ماء صحة مكان الأولى، الماء مثلي، خذ ثنتين خذ ثلاث نقبل؟ لا، لأن الماء وإن كان مثلي، الماء الذي في المفازة تختلف قيمته عن الماء الذي في البلد، هناك الناس بحاجة سعره غالي، فأنت أتلفت علي ماء هو غالي وأعطيتني مثله لكنه رخيص، صح؟ ولهذا يقول ابن مفلح، يقول ينبغي أن يستثنى منه الماء، من أي شيء منه؟ من المثلي، لأن الماء مثلي ينبغي أن يستثنى. لكن هل يستثنى الماء على كل حال؟ لا، في حالة واحدة، ما هي؟ في المفازة. فمن أتلف ماء في المفازة قلنا عليك قيمته وليس عليك مثله. لماذا؟ لأن المثل يكون رخيص، فأنا في المفازة أبيع ماء الصحة بخمسين ريال، المفازة مكان المهلكة، إيه؟ والعرب يسمون الأرض المهلكة مفازة تفاؤلا بالفوز والسلامة من العطش، يسمونها مفازة، أرض صحراء مثل ما تقول شخص في الصمان ما حول أحد وفي الحر الشديد وفي عطش، ماذا يسمى هذا الأرض؟ هي مهلكة أصلا، لكن تسمى مفازة من باب التفاؤل. مثل المكسور، ماذا يسمى الذي عليه؟ جبيرة، جبيرة فعيلة بمعنى مفعولة يعني مجبور. طيب هل هو مجبور ولا مكسور؟ ها، مجبور مكسور، لكن باب التفاؤل. ومثله سليم، المريض يسمى سليم من باب التفاؤل، فقوله مفازة من باب التفاؤل بالسلامة. إذن يقول المصنف وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، يعني هذا كلام ابن مفلح في المبدع، وينبغي أن، لكن انتبهوا، ابن مفلح الذي في المبدع غير ابن مفلح صاحب الفروع. ابن مفلح صاحب الفروع من تلاميذ الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وابن مفلح صاحب المبدع لا، من الحنابلة، غير ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام. قال وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه، أي مكان؟ ها، في المفازة، لأن قيمته في المفازة أغلى منه في البلد، أغلى منه في مكان الماء. قال ذكره في المبدع، ها، واضح لما هو واضح؟ طيب، قال وإلا يمكن رد مثل المثلي لإعوازه فقيمته يوم تعذر. يعني الأصل أن المغصوب الذي تلف الأصل أنه مثلي، مثلي، لكن تعذر مثله غير موجود الآن، لما غصبه له مثل على المذهب، وعلى الراجح له مثل في الأسواق، الآن ما له مثل. ولهذا يوجد أشياء كان لها مثيل ثم انتهت وآتت موديلات جديدة والتغى الأول، صح؟ نقول هذا مثلي، لكن الآن لا يوجد في الأسواق مثله، ماذا ننتقل إلى القيمة. طيب القيمة متى؟ هل قيمته وقت غصبه أو وقت إتلافه أو وقت إعوازه، يعني انقطاع المثل؟ المصنف يقول وقت تعذر المثل، يعني مثلا دعوني أضرب لكم مثال على الراجح، مثلا أتلف آنية، أتلف الآن يوجد المشب حق الدلال هذا والشاي والقصر على القهوة، صح؟ يوجد الآن موديلات، غصب واحدا وأتلفه، له مثل ولا ما له مثل؟ ها، له مثل، موديلات موجودة، صح؟ لكن بعد سنة لما طالبنا أن يرد مثله وجد الموديل الأول قد انتهى وآتت أخرى غير الأولى غير الأول، إذن هذا الأصل أنه مثلي لكن الآن انعدم المثل، أعوز، غير موجود. فننتقل أي شيء إلى القيمة. طيب أي قيمة؟ هل قيمته الآن أو قيمته عند تعذره أو قيمته عند غصبه؟ المصنف يقول عند تعذره، عند تعذره، لأن الذي ثبت في الذمة المثلي، يعني غصب هذه الساعة يأتي بمثلها، صح؟ في يوم الأربعاء انتهى هذا النوع من الأسواق، ما في هذا النوع، أتى نوع جديد، يطالب بقيمته متى؟ أي يوم؟ يوم الأربعاء، إعوازه، وقت إعوازه لا وقت الغصب. واضح ولا ما هو واضح؟ ولهذا قال وإلا يمكن رد مثل المثلي، قال المثل، مثل المثلي لأنه موجود مثل، لكن أعوز الآن. وإن لا يمكن رد مثل المثلي لإعوازه فقيمته يوم تعذر، يوم صار غير موجود الآن، ومن العلماء من يقول قيمته يوم التلف، يوم التلف، واضح ولا؟ والمصنف يقول قيمته متى؟ عند إعوازه. قال فقيمته يوم إعوازه. طيب لماذا؟ علل قال لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل، يعني هو يوم الأربعاء قال أعطني مثل هذه الساعة التي غصبت وتلفت، أعطني مثلها. ذهبنا للسوق ما وجدنا مثلها، ما وجدنا، نرجع لقيمتها ها وقت عوازه لأنني طلبت المثل في وقته، والذي كان في ذمته ما هو؟ المثل، صح؟ والمثل الآن غير موجود، فنأخذ قيمته في وقته لأن هذا الذي في ذمته ويطالب به، واضح؟ طيب قال فقيمته يوم تعذر، فقيمته يوم تعذر لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل، فاعتبرت القيمة إذن. إذن عندنا إذ وإذا وإذن، هذه كلها ظروف. إذ للمستقبل، وإذا لما مضى، إذا لا إذا لما يستقبل، إذا جاء زيد آتي مثلا، وإذ لما مضى، ولن يؤاخذكم اليوم إذ ظلمتم، واضح؟ وإذن للحال، تقول سأزورك، قال إذن أكرمك، الحال، واضح ولا لا؟ طيب قوله إذن لوقت التعذر، يعني في الحال، في حال تعذره، في حال تعذر المثل. قال فقيمته يوم تعذر لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل، فاعتبرت القيمة إذن. ويضمن غير المثلي، لما انتهى المصنف من ضمان المثلي شرع في ضمان القيمي الذي ليس له مثل، الذي ليس له مثل. إذن انتبهوا حتى لا ننسى، المثلي نقول يضمنه بمثله، صح؟ فإن أعوز المثل كان موجود لكن أعوز، ها فقيمته متى؟ وقت إعوازه، وقت إعوازه. طيب لا، المال المغصوب الآن ليس بمثلي إنما هو قيمي، شرع المصنف فيه فقال ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده أو غالبه. غصب ساعة على المذهب غير مضمونة طبعا، غصب ساعة فأتلفها، أتلفها يوم الأربعاء، يوم الأربعاء، وطالبه مثلا يوم السبت بهذه الساعة، فعليه قيمتها، قيمتها متى؟ يوم الأربعاء، سواء قيمتها يوم السبت زادت أو نقصت. لما أتلف الساعة تساوي 1000 ريال والآن تساوي 2000، يطالب بكم؟ 1000، واضح ولا لا؟ طيب وإلا طيب تساوي يوم الأربعاء 1000 وطالبه يوم السبت وهي تساوي 100 ريال، كم يعطيه؟ 1000، قيمتها وقت التلف. قال ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده أو غالبه، في بلده، يعني هذه الساعة من هنا وهنا تساوي 1000 ريال وفي الرياض تساوي 500 ريال، يطالبه بقيمتها في أي مكان؟ في البلد الذي أتلف فيه وغصب فيه، وهو مثلا هنا. قال في بلده من نقده، يعني ما يقول خلاص أعطيك قيمتها بالدينار، لا، نقول أعطنا قيمتها بالريال، أعطنا قيمتها بالريال، صح؟ أو غالبه، ثم أي غالب تعدد البلد نقدها الريال والدينار، كله يتعامل في البلد، يعطيها قيمة الغالبة في البلد، السائدة في البلد يعطي قيمته، أو غالبه، لقوله عليه السلام من اعتق شركا له في عبد قوم عليه، هذا مرة معنا في العمدة، من اعتق شركا له في عبد، وش معنى قوم؟ ها يثمن العبد، يثمن العبد، وتجزى قيمته على الشركاء. إذا اعتق الإنسان من العبد نصيبه، ها يدفع نصيب شركاء، يدفع نصيب شركاء حتى يعتق العبد، ما تذكرونه؟ طيب من اعتق شركا له في عبد قوم عليه، قوم عليه. استدل المصنف بهذا الحديث على أن المثل يقوم يوم التلف، يوم التلف، كما أن العبد يقوم وقت العتق، كما العبد يقوم وقت العتق. نعم نعم، هي القيمة وقت التلف. والمثلي لا، المثلي مثله، هذا الأصل. لكن إذا أعز المثل ها قيمة وقت الإعواز، لأن الذمة مطالبة بالمثل. الآن تعذر المثل، انتقلنا إلى قيمته وقت تعذره. واضح؟ نعم، قيمة المثل وقت الإعواز، والقيمي في تلفه، في زمن تلفه، وقت تلفه. قال: من اعتق شركا له في عبد قوم عليه، ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم حسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه. نعم، يأخذ من بقال، يأخذ شخص لا من البقالة ويسجل إلى الراتب مثلا، صح؟ ارتفعت الأسعار، الرز كان يأخذه 150 ريال ويسجل الراتب، لما كان الراتب صار الرز يساوي 300 ريال، كم يعطيه؟ قيمة وقت أخذه. ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم حسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه، بسعر يوم أخذه. قال: ولهذا يختلف، يعني هو مثل مدة الشهر يأخذ الأيام هذه كلها، صح ولا لا؟ نحن في أي يوم؟ اليوم مش اليوم محمد، ها؟ أنا أسأله، ما سألتكم، بارك الله فيك. أي يوم؟ اليوم الاثنين. التاريخ 4/5 عربي ولا الإنجليزي؟ إيه ماشي، حافظها. طيب انتبه. قال: فإنه يعطيه بسعر يومه، يوم أخذه. وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه، كزوجي خف تلف أحدهما، رد الباقي الآخر. يقول: وإن تلف بعض المغصوب، أنتم معي؟ غصب خفين، غصب خفين، لأن قال هنا زوجي خف، غصب خفين فتلفت واحدة، تلفت واحدة وبقت مع وبقي معه خف واحدة، يجب أن يرد الواحدة لمن؟ للمالك، ويدفع مقابل ما تلف، ويدفع مقابل النقص. كم سيدفع الآن؟ ثلاث أشياء: يرد الموجود، ويدفع أرش النقص، ويدفع قيمة المفقود. كل هذه يردها، أنتم معي ولا لا؟ طيب. قال: وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه، كزوجي خف تلف أحدهما، رد الباقي وقيمة التالف وأرش نقصه، وأرش نقصه. واضح ولا لا؟ ممكن تقول أنت يعني ما يكون عندنا أرش نقص، صح؟ لا يكون أرش نقص. هل قيمة الخف إذا كان واحد كقيمة إذا كان اثنين؟ لا. إذا أردت أن تشتري مثلا خفين قيمتها 100 ريال، هذه 100 ريال، لكن ما عنده إلا خف واحدة الآن، قلت خلاص أنا بشتري الواحدة ما أريد الثانية، قال لك ب20 ريال خذه، لأن لا يريده. اختلفت القيمة ولا ما اختلفت؟ ها، فهنا يعطيه قيمة الخف المفقود ويعطيه أرش النقص، يعني الاثنين كم يساوي؟ يساوي 100، صح ولا لا؟ كم 100؟ لأنه جانى على ماله وأخذه. واضح ما هو واضح؟ قال: رد الباقي وقيمة التالف وأرش نقصه. وإن تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب المثل، لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه. وإن تخمر عصير، يعني غصب عصير فتحول العصير خمر عند الغاصب، عليه مثل العصير. طيب لماذا قال المصنف مثل؟ لأن العصير مائع، وكل مائع مكيل، والمكيل مثلي عنده، كل مثلي. قال: وإن تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب المثل، لأن ماليته زالت تحت يده. لأنه لما تحول من كونه عصير إلى كونه خمر، الخمر ليس له مال شرعا، ليس له قيمة، فنرجع إلى مثل العصير، لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه، كما لو أتلف العصير فعليه قيمته، عليه قيمته. قال: فإن انقلب خلا دفعه لمالكه ودفع معه النقص، يعني غصب عصير، رحمك الله، غصب عصيرا فتحول العصير عند الغاصب خلا، نقصت قيمة العصير، صح؟ الخل جائز، يرد الخل إلى المالك ويعطيه بدل نقص القيمة. العصير مثلا 20 ريال، فلما صار خلا صار 17 ريال، ها، يرد له 10 ويعطيه 10 أخرى. واضح ما هو واضح؟ قال فإن انقلب خلا دفعه لمالكه لأنه عين ملكه، العصير هو عين الملك، ودفع مع نقص ودفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا، حين كان عصيرا إن نقص لكن إذا ما نقصت قيمته لا يدفع شيئا، لأنه نقص حصل تحت يده، ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه. يسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه، يعني إذا مثلا غصب دابة، غصب بعيرا مر معنا قبل قليل وشرد البعير غير موجود، عليه قيمته، واضح؟ القيمة هذه بدل عن أي شيء، عن البعير، بعدما رد القيمة رجع البعير فيسلمه للمالك ويأخذ ما دفع بدلا عن البعير، واضح لما هو واضح؟ طيب. قال ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه، بدلا عنه. وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده. إذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته، إنسان عنده سيارة كدة، عنده سيارة كدة، فغصب هذا الغاصب السيارة مدة شهر، فيجب أن يردها، صح؟ طيب ردها، يرد معها أي شيء؟ أجرة شهر، أجرة مثلها. لماذا؟ لأن المغصوب مما له أجرة، وقد منع المالك من أجرته، ومثله لو غصب بيتا ها يؤجر ونحوه. قال وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده، استوفى المنافع أو تركها تذهب. يعني مثلا الغاصب استعمل السيارة بالأجرة أو لم يستعملها، استعمل البيت سكنه بأجرته أو لم يسكنه، هل من يدفع للمالك؟ ها يدفع للمالك الأجرة، سواء الغاصب استوفى المنفعة من المغصوب أو لم يستوفها، واضح أم واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. فصل، هذا الفصل عقده المصنف في تصرفات الغاصب، حكم تصرفات الغاصب في نقل ملكية المغصوب، في إتلافه، في ضمانه، كل هذا يتعلق به، كل هذا يتعلق بهذا الفصل. قال فصل وتصرفات الغاصب الحكمية. الحكمية، الغاصب تصرفاته تنقسم إلى قسمين، تصرفات حكمية وتصرفات غير حكمية. انتبه، تصرفات حكمية وتصرفات غير حكمية. التصرفات كلها حرام، تصرفات الغاصب كلها حرام، يده غاصب، يده يد ضمان. لكن انتبه، ما معنى حكمية؟ حكمية، الحكمية التي توصف بالصحة والفساد، الحكمية التي تصح توصف بالصحة والفساد، واضح المبادرة؟ طيب، غصب طعاما فباعه، ماذا تسمى التصرف هذا؟ حكمي، لأن نصفه بالفساد، صح؟ غصب طعاما فأكله، غير حكمي، غير حكمي. لماذا؟ لأن ما نقول صحيح أو فاسد، نعم أكل حرام ولا يجوز ويضمنه، لكن ما نسميها تصرفات حكمية. التصرفات الحكمية التي فيها نقل ملك، فيها صحة وفساد، نقول هذا العقد صحيح أو فاسد، هذه تسمى تصرفات حكمية، تسمى تصرفات حكمية. عقد المصنف هذا الباب للتصرفات الحكمية، يعني إذا باع المغصوب، إذا أجره ونحو، كل ما يترتب على التصرفات الحكمية. ومعلوم أن التصرفات المترتبة على الغصب كلها فاسدة، التصرفات المترتبة على الغصب كلها فاسدة. مثلا لو أن إنسان غصب سيارة، غصب سيارة فأجرها، أجرها على شخص، وش حكم التصرف هذا؟ فاسد. إذن هو من التصرفات الحكمية. نطالب الغاصب بالأجرة ولا نطالب المستأجر بالأجرة، نقول تروح توكل على الله، ما نطالب كله بريال واحد، نطالب من نطالب الغاصب. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية هي التي لها حكم من صحة وفساد كالحج والطهارة ونحوهما والبيع والإجارة والنكاح ونحوها، ها، باطلة لعدم إذن المالك. إذن وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. هذا الزاد. وش معنى الحكمية؟ التي ممكن أن توصف بالصحة والفساد. قال: لعدم إذن المالك. وإن اتجر في المغصوب فالربح لمالكه. إن اتجر في المغصوب، انتبه، فالربح لمالكه. يعني غصب سلعة فباعها وربح منها، أو غصب سيارة وأخذ ينقل عليها يؤجرها يأخذ أجرة، الربح لمن الآن؟ للمالك. الربح للمالك. والغاصب ليس له شيء. هذا هو المذهب، ليس له شيء. واضح ولا لا؟ من أهل العلم من يقول: ها، كالشركة. هناك الشركة، يكون المال بينهما على قدر الشركة، كما لو كان شريكا له، كما لو كان شريكا له. أما المذهب لا، المذهب كل ما يترتب عليه باطل. قال: وإن اتجر في المغصوب فالربح لمالكه، لمالكه. قال: والقول في قيمة التالف قول الغاصب، لأنه غارم أو قدره، أي قدر المغصوب أو صفته، بأن قال: غصبتني عبدا إلى آخره. انتبه هنا، القول في قيمة التالف. غصب ساعة، غصب ساعة وتلفت، فقال الغاصب قيمتها 100 ريال، قال المالك قيمتها 200 ريال. القول قول من هنا؟ قول الغاصب. لماذا؟ لأنه ضامن، لأنه ضامن. الأصل عدم الضمان، فهو أقر بالغصب لكن لم يقر بالقيمة. واضح لا؟ فالقول قوله، فالقول قوله. إذا لم يكن عند المالك بينة، فالقول قول من؟ قول الغاصب طبعا بيمينه. والقول في قيمة التالف قول الغاصب، لأنه غارم. ودائما الغارم القول، ها، قول قوله، قول قوله، إلا إذا كان عند المدعي بينة، لأن البينة على المدعي واليمين على المنكر. والغارم هنا مدعي ولا مدعى عليه؟ ها، مدعى عليه. قال: أو قدره، أو قدره، يعني قدر المغصوب. قال: غصبت مني ساعة. يقول الغاصب: غصبت منك ساعة واحدة. قال المالك: غصبت مني ساعتين وليست ساعة واحدة. قول من؟ قول الغاصب، لأن الغاصب مدعى عليه ومنكر، والأصل عدم، عدم الضمان. قال: أو قدره، أي قدر المغصوب، أو صفته، أو صفته. قال: غصبت مني سيارة موديلها 2013. قال: لا، غصبت منك سيارة موديلها 2010. قول من؟ الغاصب، لأنه غارم ومنكر. قال: بأن قال: غصبتني عبدا كاتبا. قال الغاصب: لم يكن كاتبا. فقوله، أي قول الغاصب، كما تقدم. ما الذي تقدم؟ أنه غارم، أنه غارم. وكل من كان غارم فهو مدعى عليه. واضح لا؟ والأصل عدم ضمانه، عدم تضمينه، إلا ببينه، إلا ببينه. فإن كان المدعى عنده بينه، وإلا فالقول قول من؟ قول المدعى عليه بيمينه. نعم. إذا اتفقوا خلاص، هو الآن إذا اتفق قال نعم انتهينا، المثل بمثل والقيمة قيمته. لكن الآن لم يتفقوا على صفته، لم يتفقوا، فنأخذ قول من؟ حتى بعد ذلك ننظر هل له مثلي أو ليس له مثلي. إذا اتفقوا ما صار عندنا إشكال، المثل بمثل والقيمة بقيمته. لكن الآن اختلفوا، فهل نقبل قول المالك أو نقبل قول الغاصب؟ الغاصب. قال: والقول في رده أو تعيبه بأن قال الغاصب كانت فيه إصبع زائدة ونحوها وأنكره ملكه فقول ربه. انتبه الآن، قال والقول في رده أو تعيبه. غصب ساعة قال الغاصب رددتها إليك، قال المالك ما رددتها. قول من؟ انتبهوا، قول المالك. لماذا؟ لأن المالك هنا مدعى عليه، صح؟ لا تقول لا. ولهذا العلماء يقولون القاضي لا يمكن أن يعرف أن يحكم إلا إذا عرف من المدعي من المدعى عليه. ليس المدعي الذي يشتكي، ليس الذي يبادر، قد يكون هو لكن لا حسب القضية. لأن عندنا هنا في كونه غاصب من المدعي؟ المالك. والمنكر المدعي عليه الغاصب. الآن اعترف المدعي لأنه قال رددته، بمجرد كلمة رددته اعتراف بأنه غصب، صح؟ طيب انقلبت القضية الآن، صح ولا لا؟ انقلبت القضية، صار الغاصب يدعي الرد والمالك يدعي ينكر، صح ولا لا؟ والقول قول المنكر المدعي عليه البينة. نقول نعم ائتي ببينة، أنك رددته. قال ما عندي بينة. إذن القول قول المدعي عليه. من المدعي عليه هنا؟ المالك. فالقول قوله، لأن الأصل عدم الرد. الغصب ثبت، بقي عند الرد، ونظائرها كثير. إنسان سلف شخص 1000 ريال، ثم هي انتبهوا، قال ما سلفتني 1000، قول من؟ قول المقرض أو المقترض؟ المقترض يعني منكر. طيب قال سلفتك 1000 ريال، قال رددتها لك، القول قول من هنا؟ قال المقرض، لأن الجميع يتفقان على أنه أقرضه، لكن المشكلة في أي شيء؟ في الرد. فانقلبت القضية الآن. هنا لما كان الادعاء في المغصوب صار قول الغاصب، لأن الأصل عدم تضمينه. الآن لما صار نفي الرد أو نفي العيب يكون القول قول من؟ قول المالك، لأن الأصل عدم الرد، هو اعترف بالغصب، الأصل عدم الرد، والأصل أيضا عدم العيب، الأصل أن الشيء سليم، هذا هو الأصل. فمن ادعى العيب فعليه البينة، لأن العيب وصف طارئ والأصل السلامة، واضح لا؟ ولهذا صار القول قول من يدعي عدم الرد وقول من يدعي عدم العيب وهو المالك، لأن معه الأصل، والذي معه الأصل ها جانبه أقوى من جانب الآخر، جانبه أقوى من جانب الآخر، فيكون القول قوله مع يمينه، واضح لا؟ لأن اليمين ها اليمين حجة ضعيفة، ضعيفة، فتكون في الجانب الأقوى، لكن الشهود حجة قوية، من كان معه البينة أخذ حقه، لكن الذي ليس معه بينة عنده اليمين، فتكون مع الجانب الأقوى، والجانب الأقوى هو الذي يدعي عدم الرد وعدم العيب وهو الغاصب، واضح ولا لا؟ قال والقول في رده أو تعيبه بأن قال الغاصب كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها، وأنكر مالكه فقول ربه لأن الأصل عدم الرد والعيب. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.